فضيلة الشيخ، من الرسائل التي وصلتنا بالفاكس هذه السائلة تقول: ما هي الاستحاضة وكيف تكون الطهارة منها؟ الاستحاضة أن يستمر الدم على المرأة كله أو أكثره، ولها حالان. نعم، بل ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون المرأة معتادة، أي لها عادة حيض مضطردة قبل أن تصاب بهذا المرض عن الاستحاضة، فهذه ترجع إلى عادتها، بمعنى أنها تجلس وقت عادتها وعدد عادتها ثم تغتسل وتصلي. مثال ذلك امرأة عادتها أن يأتيها الحيض في أول يوم من الشهر، نعم، ويستمر معها 6 أيام، ثم استحيضت بعد ذلك، فنقول تجلس من أول كل شهر 6 أيام ثم تغتسل وتصلي. والمستحاضة عموما إذا أرادت الصلاة فإنها تغسل فرجها وتتحفظ بحفاظة وتتوضأ وتصلي ما شاءت فروضا ونوافل وتقرأ القرآن، ويجوز لزوجها أن يجامعها، إلا أن الأولى أن لا يفعل إلا إذا خاف المشقة بترك الجماع. الحالة الثانية أن تكون المرأة ليس لها عادة، لأن تأتيها الاستحاضة من أول ما أتاها الحيض، فهذه ترجع إلى التمييز، أي تنظر إلى الدم. فإذا كان مختلفا، بعضه يدل على أنه حيض وبعضه ليس كذلك، فإنها تجلس ما يدل على الدم الذي يدل على الحيض ثم تغتسل وتصلي كما سبق. قال أهل العلم: والتمييز يكون باللون والريح والرقة، فلون الحيض الطبيعي أسود وريحه منتن وهو ثخين وليس برقيق، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. فاللون الذي بهذه المثابة، فالدم الذي بهذه المثابة حيض، والدم الرقيق الذي لا رائحة له ولونه لون الدم العادي استحاضة. الحالة الثالثة أن لا يكون للمرأة عادة وليس لها تمييز في الدم، فهذه تجلس من أول ما أتى من أول مدة أتى الحيض فيها 6 أيام أو 7، ثم تغتسل وتصلي. مثال ذلك امرأة استحيضت من أول ما أتى الحيض فليس لها عادة، ودمها على وتيرة واحدة لا يتميز، فنقول اجلسي 6 أيام أو 7 من أول مدة أتاها الحيض فيها ثم تغتسل وتصلي. فإذا كان أول مدة أتاها الحيض في نصف الشهر أي في اليوم 15، نقول كلما أتى اليوم 15 تجلس 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي. ويحسن للمرأة إذا أصيبت بدم مستمر أن تعرض نفسها على طبيبة مختصة في هذا الأمر لعلها تجد لها دواء. نعم، أحسن الله إليكم.